الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وبعد. طيب، نواصل كلامنا إن شاء الله في نفس الموضوع. طيب، من الأمور المهمة جدا في مسألة الحكم هذه ذكر سبب نزول آية المائدة. وسبب النزول هذا رواه البراء ابن عازب رضي الله عنهما، وهو في المسند وفي صحيح مسلم وفي سنن أبي داود، في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم وسنن أبي داود. طيب، قال البراء رضي الله عنه: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما مجلودا، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي دعا اليهود، فقال: هكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا: نعم. قال: فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قال: لا، ولولا أنك نشدتني بالله لم أخبرك، نجده الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، فقلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال: فأمر به فرجمه، فأنزل الله عز وجل قوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، الآية. قال: ونزل أيضا قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال: في الكفار كلها. وهذا سبب نزول الآية، هذا سبب نزول الآية. وسبب النزول هذا، تلاحظ في سبب النزول أشياء. طيب، الشيء الأول أن اليهود ابتداء تركوا حكم الله، قالوا: إذا أخذنا الشريف تركناه، أي لا ينفذ فيه حكم الله، فهنا في شنو؟ في ترك. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد، ففي ترك جزء هنا، أن حكم الله تعالى قائم في الضعفاء وغير قائم في الشرفاء. طيب، انتقل لمرحلة تانية، قالوا: تعالوا فلنجتمع على شيء. المرحلة الثانية هذه مرحلة التشريع، تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. قال: فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. يلا، الله تعالى حكمه أن الزاني يرجم، هكذا في التوراة، حكم الله تعالى في التوراة أن الزاني يرجم. فهؤلاء انتقلوا إلى مرحلة ثانية، بدلوا فيها حكم الله وشرعوا حكما من قبل أنفسهم، وهو أن التحميم والجلد مكان الرجم، أي بدلا عن الرجم. فبالتالي جعلوا أنفسهم مشرعين للمرحلة الثانية، جعلوا أنفسهم مشرعين وحكاما. يلا تاني نعيد المثال بموضوع الصلاة عشان تتضح الصورة. إذا كان في إنسان لا يصلي، هو تارك صلاة، هذا اختلف العلماء فيه، هل هو مؤمن أم كافر؟ الصحيح أنه كافر، الصحيح أنه كافر، لكن في علماء بيقولوا ما كافر، ده في التارك للصلاة، هذا تارك للصلاة. أما إذا كان يصلي لغير الله، هذا ما اختلف اثنان من أهل الإسلام أنه كافر، حتى العوام يكفروا هذا، حتى العوام يكفروه. كذلك في موضوع الحكم فرق بين الترك وبين صرف التشريع لغير الله تعالى، زي مسألة الصلاة، فرق بين ما بصلي وبين بيصلي لغير الله. يلا إذا جعل التشريع لغير الله تعالى فذكرنا أن هذه صورة، وترك الحكم بما أنزل الله في واقعة معينة هذه صورة ثانية. ولذلك لا بد من ذكر التمييز بين الصورتين، لأن هذا التفريق هو الذي يعني ذكر العلماء على موجبه أثر ابن عباس وغيره، ذكر العلماء على موجبه أثر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. طبعا الشيخ في الرسالة هنا لما انجل الحكم بغير ما أنزل الله بمعنى التشريع، أن الناس يصيروا مشرعين من دون الله، وفي ناس بيقولوا هذا كفر دون كفر، فالشيخ قال هذا كفر فوق كفر. يلا التفريق بين التشريع العام والقضية الجزئية. طيب قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار، كان من أهل النار، وإن كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية لشخص، وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين فجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا ونهى عما أمر الله به ورسوله، فهذا لون آخر يحكم فيه الله رب العالمين. هذا في مجموع الفتاوى. طيب نمر اثنين، قال الشيخ أيضا في منهاج السنة: فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما بحكم الله ورسوله باطنا وظاهرا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. يعني هنا الشيخ أتحدث عن شنو؟ أتحدث عن حاكم باطن وظاهر ملتزم حكم الله ورسوله، خلاص يعني ما في تشريع إلا شنو؟ إلا الإسلام فقط. بعد ذاك عصى. المعصية في شنو؟ المعصية في التطبيق وليست في التشريع، المعصية في التطبيق وليست في التشريع. طيب نمرة ثلاثة، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، قال: فمن ترك هذا التحكيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، قال: فمن ترك هذا التحكيم المذكور غير ملتزم له فهو كافر. يعني هو ما ملتزم الشريعة أصلا، فالشيخ السعد يقول هذا كافر، ومن تركه مع التزامه له يعني ما ملتزم شنو؟ شريعة غير الإسلام، فله حكم أمثاله من العاصين، فله حكم أمثاله من العاصين. وقال الشيخ ابن عثيمين في لقاءات الباب المفتوح: ونرى فرقا بين شخص يضع قانونا يخالف الشريعة ليحكم الناس به، وشخص آخر يحكم في قضية معينة بغير ما أنزل الله، لأن من وضع قانونا ليسير الناس عليه وهو يعلم مخالفته للشريعة ولكنه أراد أن يكون الناس عليه فهذا كافر، ولكن من حكم في مسألة معينة يعلم فيها حكم الله ولكن لهوى في نفسه فهذا ظالم أو فاسق، وكفره إن وصف بالكفر فكفر دون كفر. انتهى كلامه. طيب قال الشيخ محمد حامد الفقي في حواشي فتح المجيد: ومثل هذا وشر منه من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها. فرنجة بلغة الليلة معنى الخواجات. من اتخذ من كلام الفرنجة قوانين يتحاكم إليها في الدماء والفروج والأموال ويقدمها على ما علم وتبين له من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر مرتد، فهو بلا شك كافر مرتد. إذا أصر عليها, إذا أصر عليها ولم يرجع إلى الحكم بما أنزل الله, ولا ينفعه أي اسم تسمى به ولا أي عمل من ظواهر أعمال الصلاة والصيام ونحوها. طيب, وقال القرطبي, كتاب المفهم شرح صحيح مسلم, هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى, اقصد آية المائدة, سورة المائدة. هذه الآيات نزلت في اليهود المحرفين كلام الله تعالى كما جاء في الحديث, وهم كفار, فيشاركهم في حكمها من يشاركهم في سبب النزول. طيب, في كتاب مدارك النظر لعبد المالك أحمد الرمضاني نقل نداء نواب الأمة, ده في الجزائر, نقل نداء نواب الأمة بتاريخ 14 رجب 1412 هجرية, 19/1/1992 ميلادية. طيب, يلا, نص النداء بناء على أن الشعب هو مصدر كل سلطة وصاحب السيادة. طيب, قال عبد المالك الرمضاني صفحة 208 من كتابه الهامش رقم 1, قال: وهذه كفرية فظيعة, وهذه كفرية فظيعة, كون الشعب مصدر شنو؟ السلطات والسيادة. قال: وهذه كفرية فظيعة, معناها إعطاء غير الله حق التشريع. يعني القضية متقررة جدا, متقررة جدا جدا, معناها إعطاء غير الله حق التشريع. قال: فكأن كرسي الحكم هدف يرتكب من أجله كل محرم ولو كان كفرا. وإذا كانوا يعتبرون النظام السائد كافرا, هو يتكلم عن منه هنا, تكلم عن نواب جبهة الإنقاذ الإسلامية في الجزائر سنة 92. قال: وإذا كانوا يعتبرون النظام السائد كافرا فكيف يستخدمون الكفر لنفي الكفر وتحكيم الإسلام, فكيف يستخدمون الكفر لنفي الكفر وتحكيم الإسلام. طيب, في نفس المنوال, فكيف يستخدمون الكفر لنفي الكفر وتحكيم الإسلام, في نفس المنوال نشرت جمعية الكتاب والسنة الخيرية في السودان, نشرت جمعية الكتاب والسنة الخيرية في السودان, نشرت ورقة علمية عن الانتخابات بتاريخ 29/1431 هجرية. طيب, تحدثت هذه الورقة عن مفهوم الديمقراطية, قالوا, أي قالوا في هذه الورقة: فهي مركبة, أي كلمة الديمقراطية كلمة مركبة, فهي مركبة تعني حكم الشعب بالشعب, تعني حكم الشعب بالشعب, ومعنى هذا أن الشعب هو مصدر التشريع. هذا كلام في الورقة, ومعنى هذا أن الشعب هو مصدر التشريع. ثم ذكرت الورقة مساوئ الديمقراطية. حقيقة هون يعني أحسن من تحدث عن الديمقراطية في ذلك التاريخ, أحسن من غيرهم, فرق الثرى من الثريا, لأنه في ناس حاولوا شنو, حاولوا يقسموها لديمقراطية يعني فيها التشريع لله, وديمقراطية فيها التشريع لغير الله, و يعني تفصيل ما عنده في الواقع أي وجود بتاع الدنيا كلها. أيوة, هذا مقام آخر حقيقة, هذا مقام آخر. لكن ورقة الجمعية هذه كانت واضحة جدا, كانت واضحة جدا. وعلى فكرة يعني من فخ الاستدلال عند أهل السنة والجماعة أنهم يعني ما بيطولوا وبشعبوا بتحريف. أهل السنة بيعطوك الكلام بأكثر طريق, كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا عرف مقصد الشرع سلك في تحصيله أوصل طريق. لذلك صح يعني أن رجلا سأل أبو هريرة عن القدر, فقال له أبو هريرة: تكفيك آية الفتح الأخيرة وخلاص. يعني هذا مقام آخر, هذا تفصيل آخر, يعني هذا ليس وقته. اللي يعنينا الآن كلام شنو, كلام ورقة جمعية الكتاب والسنة عن مساوي الديمقراطية. طيب, قالوا, أفتحوا القوسين, هن يعددوا هذه المساوي: الشعب هو مصدر التشريع, ده من مساوي الديمقراطية, الشعب هو مصدر شنو, التشريع, وهذا يعني إلغاء الشريعة الإسلامية, وهذا يعني إلغاء الشريعة الإسلامية والدعوة إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية. والدعوة إلى التحاكم إلى القوانين الوضعية، وهذا كفر صريح. هذا كلامهم. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب، أيضا في فتاوى اللجنة الدائمة في الجزء الأول صفحة 516-517، ومن أنواع الشرك الأكبر من يجعل لله ندا في التشريع بأن يتخذ مشرعا له سوى الله أو شريكا لله في التشريع. طيب، الحافظ ابن كثير رحمه الله، طيب هل بيرجع مثلا لتفسير ابن كثير في تفسير سورة المائدة؟ فتجد ابن كثير رحمه الله يورد كلام ابن عباس وغيره من السلف، كفر دون كفر. يلا، عندما يأتي إلى قوله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، خلاص، ويتحدث عن الياسق، فهنا جنه يكون كلام آخر. فابن كثير بيفصل بين القضية المعينة وبين جنه بين التشريع العام. يلا، قال في البداية والنهاية، هذا في الجزء 13: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. انتهى كلام ابن كثير. طيب، أيضا غير خاف أن العلماء جعلوا هذا المشرع الذي نصب نفسه ندا لله تعالى في التشريع، جعلوه أكبر الطواغيط، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: والطواغيط كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس لعبادة نفسه أن من علم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الأصول الثلاثة، طيب كمن يحكم، يعني في هذا جنه في شرح لهذا الكلام لمن جل مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، قال: كمن يحكم بقوانين الجاهلية والقوانين الدولية، بل جميع من حكم بغير ما أنزل الله سواء كان بالقوانين أو بشيء مخترع وهو ليس من الشرع أو بالجور في الحكم. الشيخ عبد الرحمن كله يتكلم عن شنو؟ عن إنسان التزم تشريعا سوى شنو؟ سوى شريعة الإسلام، أو بالجور في الحكم، قال: فهو طاغوت من أكبر الطواغيت. انتهى كلامه. طيب، وقال الشيخ محمد حامد الفقي في حواشي فتح المجيد، طيب الذي يستخلص من كلام السلف رضي الله عنهم أن الطاغوت كل ما صرف العبد وصده عن عبادة الله، وإخلاص الدين والطاعة لله ولرسوله، سواء في ذلك الشيطان من الجن والشيطان من الإنس والأشجار والأحجار وغيرها، ويدخل في ذلك بلا شك الحكم بالقوانين الأجنبية عن الإسلام وشرائعه، من كل ما وضعه الإنسان، ليحكم به في الدماء والفروج والأموال، وليبطل بها شرائع الله. اللام دي هنا لام شنو؟ وليبطل بها شرائع الله. اللام دي لام شنو؟ دي اسمها لام الصيرورة في اللغة العربية، تسمى لام الصيرورة. وليبطل بها شرائع الله من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر، ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. يعني القوانين مش بتخص الشريعة وبس، تخصي الشريعة بالقوة، القوانين الوضعية تخصي شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم بالقوة، ويحمل الناس عليها حملا بالقوة. حس في إنسان في دولة في العالم ده كله يصرح يقول أنا خارج عن هذه القوانين وخارج عليها، ويتركوا إنسان يصرح يقول أنا خارج من هذه القوانين وخارج عليها، يتركوا الحكام؟ ما يتركوا ولو يقتلوه. يعني إنسان إذا طالب بتحكيم شريعة النبي صلى الله عليه وسلم في عالم اليوم الموجود هذا، مش ما يترك بل يقتل. هذا واقع موجود هنا ومعروف. الشيخ الألباني الله يرحمه يعني في سوريا لما نادى بإعادة الخلافة الإسلامية دخلوا السجن ناس الأسد، ما دخلوا السجن إلا أنه بس طالب فقط بشنو، بأن الناس يعملوا لعودة الخلافة. لما قال العبارة أدوا السجن في دمشق. قال: من إقامة الحدود وتحريم الربا والزنا والخمر ونحو ذلك مما أخذت هذه القوانين تحللها وتحميها بنفوذها ومنفذيها. والقوانين نفسها طواغيط وواضعوها ومروجوها طواغيط. هذا كلام الشيخ الفقه كله. وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما قصدا أو من غير قصد من واضعه. لأن كلمة من غير قصد بتفسر اللام الأولى هناك في كلامه بأن لام الصيرورة، هذه ليست يعني شروط عند أهل السنة. يعني الله تعالى لما يقول: ومن الناس من يتخذ لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، ما في عالم قال شنو يعني قال لهو الحديث ذا حرام إذا قصد صاحبه يضل عن سبيل الله، أما إذا قصد يروح ما حرام، ما في عالم قال هذا الكلام أصلا. ومثل آية سورة الأنعام: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. فاللام هنا نص ابن حجر في فتح الباري على أنها لام الصيرورة، هذه لام صيرورة وليست لام المفعول شنو المفعول له في اللغة، عشان ما يجي إنسان يمارس الكفر ويقول أنا ناوي كده. طيب قال: وأمثالها من كل كتاب وضعه العقل البشري ليصرف عن الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إما قصدا أو من غير قصد من واضعه فهو طاغوت. يعني اللي بيقنن القوانين ويجعلها بدلا عن شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، الشيخ الفقه قال هذا طاغوت. طيب انتهى كلامه. طيب وقال الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد، قال الشيخ سليمان: وقوله تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به أي بالطاغوت، وهو دليل على أن التحاكم إلى الطاغوت مناف للإيمان. مضاد له، فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به. حتى كلمة يصح دي جات زي السيف القاطع عشان ما تؤول أي تأويل. فلا يصح الإيمان إلا بالكفر به وترك التحاكم إليه، فمن لم يكفر بالطاغوت لم يؤمن بالله. حتى قال: وفي الآية دليل على أن ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة من الفرائض، وأن المتحاكم إليه غير مؤمن بل ولا مسلم. انتهى كلامه بشيء من التصرف. صلى الله وبارك على سيدنا.